قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال إمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم إمام الناس جميعا، إمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الناس، سيد الصالحين وسيد الأنبياء وسيد المرسلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة. وهل تدرون مما ذاك؟ ثم ذكر حديث الشفاعة. أما الحديث وعن من؟ عن أبي هريرة متفق عليه، وعن أبي سعيد متفق عليه، وعن من؟ جد عن ابن مسعود من أخرجه في مسلم. لا أزيد الله الذي ذكرنا، ما جاء إلا عن أبي هريرة فقط. أنا سيد الناس يوم القيامة في حديث أبي هريرة فقط. لأن موضع الشاهد قولنا: أنا سيد الناس يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نص على أنه سيد الناس يوم القيامة، وأن الله فضله، فكيف هو يقول: لا تفضلوا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخر بجانب العرش، فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. لا تفضلوا بين الأنبياء. الآن قال: لا تفضلوا بين الأنبياء، وهو صلى الله عليه وسلم هنا يجزم أنه هو سيد الناس يوم القيامة. الآن قول: لا تفاضلوا، ما يصلح أن نقول نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل، فكيف بالحديث؟ طيب قال: لا تفاضلوا، ما يصلح أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل؟ الله عز وجل قد قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. طيب فق هذا الحديث: لا تفاضل بين الأنبياء، هذا حملوه على ثلاثة محامل. الأول أن هذا من باب يعني لا تفضل النبي صلى الله عليه وسلم بحيث تنتقص من الآخرين، رجع على جهة الانتقاص في الآخر. لا تفاضل بين أنبياء الله، وفي الرواية الأخرى: لا تخيروني على موسى. فهذا من باب نعم، هذا أحسن توجيه، أنه إذا كان على سبيل انتقاص بالآخر فلا يحصل فاضل. والتوجيه الثاني الذي ذكره الأخوة أنه قاله تواضعا صلى الله عليه وسلم، أو قبل أن يوحى إليه بأنه سيد الناس. أحسنتم. أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر عند الترمذي، وأول من ينشق عنه القبر ولا فخر. طيب فماذا عن حديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا خير البرية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم عليه السلام. قال: يا خير البرية، قال: ذاك إبراهيم عليه السلام. أولا ما حال الحديث؟ أنا أخرجه خلنا عن أنس عند أحمد، ومن يوافق أو يخالف في صحيح مسلم. عن أنس في صحيح مسلم قيل النبي صلى الله عليه وسلم: يا خير البرية، قال: ذاك إبراهيم عليه السلام. قال: ماذا يحمل؟ نعم، محمول على أنه قبل أن إما أن يكون قاله تواضعا صلى الله عليه وسلم، وإما أنه قبل أن يوحى إلينا خير الناس، وهذا أقرب. هذا المحمل أحسن، أنه قبل أن يوحى إليه أنه خير البشر أو خير الناس. نعم، يستدل بهذا الحديث على مسألة على أن الأنبياء والصالحين خير من الملائكة، الأنبياء والمتقين خير من الملائكة باعتبار عاقبة الحال. هذا أحسن ما ذكر في المسألة، تقييد شيخ الإسلام وتبعه ابن القيم أن الأنبياء والصالحين والمتقين خير من الأنبياء خير من الملائكة باعتبار حالهم مآلهم، باعتبار عاقبة الحال، أين عاقبتهم؟ في جنة الله عز وجل، يلهمون التحميد والتسبيح كما تلهمون النفس في عبادة باستمرار وفي إكرام من الله عز وجل عظيم. وإلا فالملائكة في هذا الحال لا شك أنهم خير منا، باعتبار أنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. هم في الاعتبار الأول، أول الحال، في اعتبار أول الحال هم أفضل منا، وباعتبار آخر الحال الصالحون والأنبياء خير منهم. ولا شك أن العبرة بآخر الحال، ولذلك الذي عليه السنة والجماعة تفضيل الصالحين، تفضيل الأنبياء والصالحين والأتقياء على الملائكة باعتبار عاقبة الحال. قال وإمام الأتقياء وسيد المرسلين، والسيادة لنبينا عليه الصلاة والسلام المراد بها، والسيادة قد نسبت إلى ربنا عز وجل، أو قد وصف نبينا عليه الصلاة والسلام ربنا بذلك. قالوا يا سيدنا، قال السيد الله، السيد الله، عمن الحديث هذا؟ عن أنس بن مالك. نعم، من يقول غير هذا؟ عن عبد الله بن الشحنون. حديث أنس ليس في هذا، حديث أنس فيه قال قولوا بقولكم وبعض قولكم، زيادة السيد الله في حديث عبد الله بن الشخير. طيب، فلان أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه سيادة، وأثبت لله عز وجل السيادة، فما هي السيادة التي تثبت لنبينا عليه الصلاة والسلام، وما هي السيادة التي يتصف بها ربنا عز وجل؟ السيادة التي يتصف الله عز وجل السيادة المطلقة، التي بمعنى الربوبية، التدبير والخلق والملك هذه هي سيادة ربنا عز وجل السيد الله التي بمعنى الربوبية، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، والتي لنبينا عليه الصلاة والسلام بينا بالحديث أنه قام عليهم، قام على الخلق كلهم بالشفاعة، أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون أما ذاك؟ ثم بين أن كلهم يرجعون إليه، وأنه أن الله عز وجل جعله هو الشفيع لهم أجمعين. هذه سيادة عظيمة. قال وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وأيضا السيادة قد يوصف بها بعض الناس على سبيل النقص، سيد الشيء، يعني أمور مخصوصة، سيد القبيلة، سيد قومه. من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا الجد ابن قيس على أننا نبخر. قال وأي داء أدوى من البخ؟ سيدكم عمرو بن الجموح. هذه سيادة، حيث أنه أعقلهم للأمور ونعم والقائم عليهم أيضا بأمورهم أمور قبيلتهم ويدري ماذا ويقوم عليهم بحوائجهم وهكذا سيادة خاصة. فحديث لا تقولوا للمنافق سيد فإنكم إذا قلتم ذلك فقد أسخطتم ربكم عز وجل. ما حال هذا حديث ضعيف؟ تذكر عن من وما حاله وما سبب ضعفه؟ هذا ابن عباس لا عندك عن بريدة. تذكر سبب ضعفه؟ نزل غليته فيما أذكر من طريق قتادة عن عبد الله بن بريدة ولم يسمع منه، وعلة بأن قتادة لم يسمع من عبد الله بن بريدة. وعلى هذا هل يجوز أن يقول لشخص هذا سيد قومه وهو من المنافقين من الكافرين؟ أصلهم أيضا الشيخ قريش وسيدهم. نعم اسمح. لأن الحديث لم يثبت ولأن لهم سيادة عليهم من حيث القيام عليهم من حيث أنهم أرجعوا أمورهم إليه، صدروا عن يصدرون عن قوله وعن رأيه فصار سيدا عليهم صار سيدا عليهم. لا يقال لا يجوز قوله على جهة التعظيم له وإنما على جهة وصفه الذي يصفه أولئك به جهة الأخبار. نعم لا على جهة التعظيم. قال وحبيب رب العالمين. حبيب لماذا رفع على الضمة لمن عندك خبر أن محمدا عبده المصطفى معطوف على خبره ونبيه معطوف على عبده ورسوله كذلك إلى قوله وحبيبه معطوف أيضا على عبده كل الجمل معطوف عليها. قال وحبيب رب العالمين لا شك أن نبينا عليه الصلاة والسلام محبوب عند ربه سبحانه وتعالى ووصفه بخليل أولى من وصفه بالحبيب. إن الله قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. اتفق علي عن أبي سعيد عن نعم أخرجه مسلم عن ابن مسعود وأخرج البخاري عن ابن عباس فجاء عن جمع إن الله قد اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالخلة أعلى أنواع المحبة، المحبة درجات أعلاها مرتبة الخلة، المحبة درجات أعلاها مرتبة الخلة. فعلى هذا فانتقد هذا قالوا كان ينبغي أن يقول وخليل رب العالمين. فماذا عن حديث ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، إن إبراهيم خليل الله وألا وأنا حبيب الله ولا فخر؟ أما هذا الحديث وما حاله من يعرفه عندك أحمد؟ رواه الترمذي عن ابن عباس وضعيف. أتذكر سبب ضعفه؟ عن طريق زمع بن صالح عن سلمة بن أهرام عن ابن عباس. زمع بن صالح ضعيف لا سيما في رواية عن سلمة. إذن لم يثبت. وهذا الحديث يشعر بأن المحبة أعظم من الخلة، أنه قال ألا وأن إبراهيم خليل الله، أو إن إبراهيم خليل الله، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، يعني كأنه يشعر أن درجة المحبة أعظم، وهذا ليس لصاحب الدرجة الخلة أعظم. إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، معناه أن الخلة ما تكون، ما تجمع فيها أكثر من شخص، المحبة تجمع فيها من شئت، أما الخلة ما تكون إلا بشخص واحد. ما شاء الله. يقول الشيخ الباني لم يأتي حديث صحيح بوصفه بأنه حبيب الله، حديث صحيح بوصفه أنه حبيب الله، وإنما خليل الله. لا شك أنه حبيب الله سبحانه، وأنه من يحبه الله، لأن درجة الخلة تشمل ذلك وزيادة. زمع بن صالح ماذا؟ عن سلمة، سلمة ابن وهرام عن ابن عباس. زمع بن صالح عن سلمة ابن وهرام عن ابن عباس قال: وحبيب رب العالمين، وكل دعوى نبوة بعد نبوته فغي وهوى. يكون في بعض النسخ: وكل دعوى النبوة بعده فغينا. النسخة التي قابلها أخونا أبو عمرو: وكل دعوى نبوة بعد نبوته، أو كل دعوى النبوة بعده فغينها. ذكر هذه أنه موجود في نسخ هكذا، ما ذكر. وكل دعوة النبوة بعده فغينها. عنده عدة مخطوطات قابل عليها. مخطوطة الأولى، ثانية، ثالثة، ثلاث مخطوطات، الرابعة، أربع مخطوطات. كيف؟ سبع مخطوطة؟ لا لا، هنا ذكر صور أربع مخطوطات فقط. لن نعدلها على ذلك اللفظة. كل دعوة النبوة بعده فغينه، مع أن هذا نفس المعنى. كل دعوى النبوة بعده فغين وهوى، ونفس المعنى. والمقصود أنه غي ضلال بعيد، كفر بالله عز وجل، كفر وردة، غي غواية الكفر والردة. لأنه رد للأدلة القرآنية والأحاديث النبوية، وتكذيب للقرآن. محمد رسول، ما كان محمد أبا أحد منكم، ولكن أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم، هل هو أرفع من الخلة؟ لا، الخلة أرفع نوع المحبة. ولماذا قال الأشق؟ من أنواع المحبة الأشق، هذا يذكره الصوفية وهو باطل لأنه يكون مصحوبا بشهوة. من أنواع المحبة العلاقة والإرادة والتتيم، هذه كلها من أنواع المحبة. قلبه متيم أي تعلق به أكثر. يقول: ما نصيحتكم لمن في جواله صور ذوات الأرواح ونصح ولم ينتصح؟ هذا معاند على الباطل، لا يجوز له ذلك. عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يتوب إلى الله عز وجل من هذه الكبيرة، ويخشى عليه أن يبتلي الله عز وجل ببعض المصائب بسبب ذنبه. وإن كان من إخواننا الطلاب فتأتون به لي وأنا سأنصحه. يقول: رجل طلق امرأته ثم راجع ثم طلق ولم يراجع حتى انتهت العدة، ثم تزوجت برجل آخر ثم طلقها الآخر، ثم عاد الزوج الأول تزوجها، فكم بقي له من الطلقات؟ بقي له إلا طلقة واحدة. قد طلق امرأته ثم راجع ثم طلقها ثم انتهت عدتها، لأن يتزوجها ما يبقي له إلا طلقة. الصحيح في هذه المسألة أن الزواج الآخر لا يهدم الطلقات، وإنما يهدمها إذا كانت قد كان إذا كانت قد أصبحت ثلاثة. وهذه فتوى أمير المؤمنين عمر الخطاب وآخرون من كبار الصحابة، وعليه الجمهور على أنه ما يهدم الطلاق إلا إذا كانت قد استتمت الثلاث. وخالف ابن عباس في هذه المسألة وبعض الصحابة فقالوا: زواجها بالثاني يهدم الطلقات، فترجع له بثلاث طلقات. والأقرب القول الأول الذي عليه الجمهور. إذا كان قد طلق الطلقة الثالثة خلاص ترجع إليه بثلاث. طلع يقول في هذه الصورة: تزوجها وبقي له طلقة فطلقها انتهت، ما له فيها رجعة. ثم تزوجت بآخر ثم طلقها ثم رجعت إليه مرة أخرى بعقد جديد، فترجع إليه بثلاث. لما انتهت العدة إذا كان قد طلقها الثالثة، لا طلقة الأولى انتهت العدة لم يرجع، ترجع له وبقي له طلقتان. إذا طلقها طلقة واحدة وانتهت العدة ثم تزوجها رجل آخر ثم طلقها ثم رجعت له، ترجع له وبقيت لها طلقتان فقط. أما بدون زواج مجمع عليها لأنها ترجع بما بقي، مجمع عليها بدون زواج بآخر عقد عليها من جديد، ترجع إليه بما بقي فقط بالإجماع بدون خلاف. الخلاف فيما إذا تزوجت بآخر. ماذا تعرفون عن حديث عن كتاب الرجال حول الرسول من مؤلفه؟ كان يدرس في الثانوي. من مؤلفه؟ واحد من القوارب. يس كيف؟ خالد محمد خان. هو أبوه؟ كيف؟ الله أعلم هل هو أبوه له. أما الكتاب ففيه ماذا الأخطاء، وفيه أيضا يعني كلام لبعض الصحابة. أيوه هو خالد محمد خالد، هذا شخص آخر غيرها، بس قال بعضهم أبوه الله أعلم يحتج يحتج لا تأكد فيها، ما أظن هذا. أما الكتاب ففيه عليه مؤاخذات أنه يترجم ببعض الصحابة ويثني عليهم ثم يغمزوا ببعض أخطايا وكذا، فما تدري لو قد تكلم عليه، تكلم على بعض الصحابة ففي مؤاخذات. ما زال يدرس في المدارس؟ لا ما يدرس، ما عاد دكتور. طيب هذا الموضوع جيد لو جمع فيه تراجم الصحابة أو أقل شيء من اشتهر من الصحابة، ترجم لهم تراجم جيدة. طيب لو تعاون فيه بعض الأخوة يخرجون تراجم بالأسانيد الصحيحة أقل شيء لمن اشتهر من الصحابة، ولو لم يكونوا كلهم لكن المشهورون على رأسهم العشر المبشرون، أن الناس بحاجة إلى ذلك، يحبون القصص الناس يقرؤون فسيكون حتى له قبول إن شاء الله قبول. فأنصح الأخوة من راغب في هذا البحث طيب ومادته سهلة لكن يحتاج تتحرى الصحة، يترجم للصحابة المشهورين على رأسهم العشر المبشرون، وكذلك المكثرون من رواية الأحاديث، المكثرون من رواية الأحاديث، وكذلك قواد الصحابة بالغزوات هذا الذين لهم شهرة. أما الإتيان على الصحابة كلهم فيشق، قد ألفت كتب الصحابة في ذلك، لكن هذا طيب لو خرج ببعض الأجزاء الصغيرة فأمر طيب، حتى ولو خرج متداولا جزءا بعد جزء، الجزء الأول تكون مثلا لعشرة مبشرين وبعدها نعم لمن بشر بالجنة عموما، من نص على تبشير بالجنة من الصحابة، وكذا بعضهم المكثرون من رواية الأحاديث. طيب جدا، موضوع طيب، الجمع فيه مناسب، قد ألف كثير لكن هذا تراجم لا يعني صعب أن تستقصي كل ما ذكر فيه، ولكن تأتي به على شكل ترجمة متوسطة لا تطويل زائد ولا اختصار. نعم مع تحري الصحة، مع تحري الصحة أمر طيب. والعنوان هو نفس العنوان؟ نعم العنوان، اختار عنوان أحسن من هذا العنوان، رجال حول الرسول يحتاج يختار عنوان أحسن منه. سهل العنوان بعدها ينظر عنوان مناسب. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.